بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. كان بحثه رحمه الله في النفس، وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبار صفاتها، فهي النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. تكلم رحمه الله عن النفس المطمئنة وعن النفس الأمارة بالسوء، بقي الكلام عن النفس اللوامة. قال رحمه الله: فصل. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هي من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. اللؤوم يعني التي تكثر اللوم والعتاب على صاحبها. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. قول قتادة هي الفاجرة هذا بعيد وغريب، لا يوافق التفسيرات الأخرى. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، تلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، ويستقصرها في كل ما يفعل، فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها، وأنها لا تستقر على حال واحدة. قال ابن القيم رحمه الله: والأول أظهر. الأول يعني أنها من اللوم، والأول أظهر، فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة. لو كان المراد من التلون والتردد لقيل المتلومة، كما يقال المتلونة والمترددة. ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. والنفس قد تكون تارة أمارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. إن كانت تلوم على فعل الخير هذا مدح، وإن كانت تلوم على فعل الشر هذا يعني على أنه لم يفعل الشر هذا ذم. إذا لامته على ترك الخير أو على فعل الشر هذا مدح، إن لامته على فعل الخير أو على ترك الشر هذا ذم لها. فهو يقول ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. عرضت له معصية فتركها، فأخذت نفسه تلومه على تركها، ما رأيكم؟ ذم. عرضت له طاعة فتركها، فأخذت نفسه تلوم على تركها، هذا مدح بحسب ما تلوم عليه. قال رحمه الله: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال ابن القيم: دان نفسه أي حاسبها، لأن الدين المحاسبة، مالك يوم الدين يوم المحاسبة والجزاء. دان نفسه حاسبها. هذا الحديث من حيث المعنى جميل، وهو من الأحاديث التي تنفع في الوعظ، ولكن من حيث الإسناد ضعيف. هذا الحديث في إسناده ضعف، لأنه من رواية أبي بكر ابن أبي مريم الدمشقي، وكان قد اختلط، سرقت كتبه فاختلط، ضعيف. ولعل هذا من كلام بعض الصالحين أو من كلام بعض الأنبياء الأولين من أخبار بني إسرائيل أو من كلام بعض السلف، فالعلم عند الله، لكنه كلام جميل وعبارة حكيمة ومؤثرة. الكيس من دان نفسه حاسبه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر أيضا عن الحسن أنه قال: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي، وما أردت بأكلتي، وما أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. المؤمن يحاسب: ما أردت بهذه الكلمة، ما أردت بهذه الأكلة، بهذه الشربة، ما أردت بهذه السفرة، ماذا أردت بهذه الجلسة، ماذا أردت. سبحان الله، الفاجر ما يلوي على شيء، ما يعاتب نفسه مهما فعل من القبائح من الذنوب، ما يتأثر ولا يحاسب نفسه. وهذا طبعا يرجع إلى قسوة القلب ومرض القلب، وربما إلى موت القلب. وقال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، قال: أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. أضاع نفسه وغبن، خسر، ومع ذلك تراه حافظا لماله، الدنيا فطن فيها، نبيه، حاذق، حريص، ناصح لنفسه، وأما الدين فإنه مضيع لدينه، ما يهتم. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. نفس ما إذا كنت لا تحاسبها تذهب بك بعيدا، تفضح، والله المستعان. وقال ميمون بن مهران أيضا: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان معاض ومن شريك شحيح. السلطان العاض الشديد يقول هنا الذي يصيب رعيته منه يصيب رعيته منه تعسف وظلم. وذكر الإمام أحمد عن وهب أنه قال، هذا وهب بن منبه عنده علم من علوم الأولين، أنه قال: مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. أربع ساعات، ساعة مع الله يناجي فيها ربه، وأفضل الأوقات في ذلك أن تكون في ثلث الليل الآخر، والساعة الثانية مع نفسه يحاسبها محاسبة الشريك الشحيح، والساعة الثالثة مع إخوانه الناصحين له يستفيد منهم ويتعلم منهم ويبين له عيوبه ويصدقونه في النصح، والساعة الرابعة يخلو مع ما يحل من لذات الدنيا من الأكل ومن الشرب ومن المباح، لأن هذه الساعة الأخيرة فيها عون على تلك الساعات، فالعاقل ما يغفل عنها، حق على العاقل أن لا يغفل عن هذه الساعات الأربع. قال: وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أبو حاتم ابن حبان وغيره. هذا الحديث اسناده ضعيف جدا يقول الشيخ، يعني مرفوع، هو كما قال وهب من حكمة آل داود والله أعلم. وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، حس كلمة توجع، يا حنيف، يخاطب نفسه بالتصغير احتقارا له، وإلا هو الأحنف، فيقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، يحاسب نفسه في الدنيا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه مأخوذ في ذلك كله. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل وكان لها قائدا. يحاسب نفسه يوضخها أنت صاحبة كذا صاحبة كذا عن الذنوب والأشياء التي وقع فيها. قال ابن القيم رحمه الله: وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، وكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشاركة على ما يفعل الشريك أولا، ثم يطالعه بما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم يمنعه من الخيانة ما اطلع عليه رابعا. فكذلك النفس، تأمل في الشركة: أولا المشاركة يعني العقد والشروط، ثانيا يطالعه بما يعمل، أرني ماذا تعمل أنت أيها الشريك، يقول والإشراف عليه ومراقبته، ثالثا يقول المحاسبة أن يحاسبه، رابعا يقول يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه. إذن هذه الشركة: العقد والشروط، المتابعة، الإشراف، المراقبة، ثالثا المحاسبة، رابعا المنع من الخيانة. يقول: فكذلك النفس، شارطها أولا على حفظ الجوارح السبع التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك. فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبع، وهي العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل، هي مراكب العطب. العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل، هذه كم؟ ست. يظهر أنه ترك اللسان ولا لا؟ ترك اللسان سهوا، كيف؟ موجود في نسخة، نعم نعم صوبوها، ترك اللسان أو سقط من بعض النسخ. قال رحمه الله: وهذه الجوارح السبع، وهي العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل واللسان، هي مراكب العطب والنجاة. فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير، وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى، هذا في الرجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد. الله أكبر. إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة. إذن المؤمن يكون حارسا يقظا منتبها على هذه الجوارح، إن غفل، إن ترك، إن أهمل رتعت في الحرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة، حتى يذهب رأس المال كله، حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه. إذا يعني الخسارة واقعة، ماذا يفعل؟ إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يستدرك ما يستدركه الشريك من شريكه الخائن، من الرجوع عليه بما مضى